وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان هذا زندقة. يبقى أحمد هو قال في رواية هذا زندقة يشتم عثمان هذا زندقة. وقال في رواية المروزي من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. اللي يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. قال القاضي أبو يعلى. أبو يعلى له كتاب عظيم اسمه طبقات إيه الحنابلة بيتكلم عن في تراجم للأئمة من الحنابلة. قال القاضي أبو يعلى فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله. في رواية الإمام أحمد له روايات على فكرة على قدر ما ودايما بيستدلوا بالإمام أحمد. ليه الإمام أحمد مذهب ماذا بالسلف لا يخرج عن السلف قيد أمولة وإن جاء عن السلف روايات يذكر الروايات. ولذلك تجدونه في رواية ابن عبد الله له رواية ورواية أبي طالب له رواية. أبو طالب هذا من الرواة عن الإمام أحمد له رواية وعن المروزي له رواية وهكذا. يبقى معنى ذلك أن الإمام أحمد قد يقول بعض الناس هو متناقض. لا مش متناقض ده هو يروي هنا أقوال إيه السلف واخدين بالكم ولا لا. وقد يختار هو رواية ويرجحها وتصبح هي المشهورة عنه رحمة الله عليه. قال القاضي أبو يعلى فقد أطلق القول فيه في سب الصحابة يعني أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله. وكمال الحد وإيجاب التعذير يقتضي أنه لم يحكم بكفره. كل أوجب التعذير وذكر حدا في ذلك يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال فيحتمل أن يحمل قول ما أراه على الإسلام يعني إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف لو استحل السب. ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي. ولذلك احنا قلنا المسألة في سب الصحابة فيها ايه تفصيل مش كده ولا لا فيها ايه تفصيل. ولذلك بدأوا يفصلوا أقوال الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال ويحتمل قول ما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم لأن لو السب كان في طعن في العدالة يبقى تكذيب لمين للقرآن والسنة ومن كذب القرآن فقد كفر. يبقى حينما اتهموا بالزندقة هذا يحمل على من سب سبا يطعن في عدالتهم نحو قوله ظلموا وفسقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا الأمر بغير حق. ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينين نحو قول كان فيه قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة. يعني بعض الناس لو قال مثلا ان كان فيه قلة او بعض الناس يقول لك ايه كان فيه في الصحابة غثائية كان فيه غثاء من الصحابة كما فعل ابو الحسن المأربي هذا خطأ كبير وجسيم. ان في طعن في الصحابة وسب في الصحابة ان يكون فيه غثاء في الصحابة الصحابة لم يكن فيهم غثاء كما سيجيء نقلا عن بعض التابعين حينما قال بعضهم ما هو الا قول حسالة من اصحاب محمد نخالة. قال وهل كان فيهم نخالة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيهم نخالة علشان يجي البعض يقول فيهم غثائية هذا كذب وسب للصحابة واخدين بالكم ولا لا سب للصحابة. فيبقى هنا لو الانسان جاء وقال فيهم قلة علم او قلة معرفة بالسياسة والشجاعة وما شاكل وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك هذا لا تستطيع ان تكفره وانما هذا تفسقه هذا لكن التكفير اذا اسقط العدالة لان الانسان من الممكن وعدولة المهوينة ما يقول ده ما فيش اسقط عدالة نقول لا. ولو قلنا على انسان قليل العلم يبقى سقطت عدالته لا. لو قلنا عن انسان ليس بشجاع تسقط عدالته لا. لو قلنا عن انسان فيه حب للمال تسقط عدالته لا. لكن في سب فيه وفي طعن فيه لكن اسقاط العدالة بقى لما تقول ده كاذب كذاب تقول عنه ده منافق تقول عنه قليل الدين تقول. يبقى لو تكلمت هنا عن اشياء تسقط العدالة يبقى انت هنا بت ايه مع ان النصوص القرآنية والنبوية عدلتهم يبقى انت هنا بتعمل ايه بتطعن في النصوص التي قامت بتعديلهم واخدين بالكم ولا لا. والكلام ده يأتي في كلام شيخ الاسلام بالتفصيل. المهم يقول قال ويحتمل

ألا أضرب عنقه؟ فقال فانتهره أبو بكر وقال ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى معنى ذلك استدلوا هنا بعدم القتل، طالما لم يجز قتله دل ذلك على عدم ايه؟ كفري، مش كده ولا لا؟ ثلاثة، إن الله تعالى ميز، اسمع بقى الدليل ده، إن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومؤذي المؤمنين، فجعل الأول ملعونا في الدنيا والآخرة، وقال في الثاني فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مش كده؟ هي عندكم في الكتاب فقد احتمل، هذا خطأ، وعزاه شرط النساء، لا غلط، لأن فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا بتتكلم عن حاجة تانية، يعني دي خطأ طبعي. الصواب أي في الأحزاب الآية الثامنة والإيه؟ والخمسين، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الكلام ده موجود في الآية السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من سورة الأحزاب. بيقول إيه في سورة الأحزاب ربنا؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. مش كده؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا. عذاب مهين، والعذاب المهين لا يكون إلا للكافر. العذاب المهين لا يكون إلا لمين؟ للكافر. ممكن المؤمن يعذب عذابا أليما لكن مهينا لا. الإهانة لمين؟ خدوا بالكم عشان تفرق بين العذاب المهين والأليم. العذاب المهين لا يكون إلا لمن؟ الله لا يهين مسلما موحدا. طيب يبقى هنا كفر إذاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إيه؟ كفر أكبر. طيب قال بعدها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لم يقل لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ففرق بين إيذاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وإيذاء من؟ المؤمنين. فيريد أن يستدل هنا الذين قالوا بعدم التكفير بين إيذاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبين إيذاء المؤمنين، وأعظم المؤمنين من الصحابة، فمن آذى الصحابة فليس بكافر لأن عقوبته إيه؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واخدين بالكم ولا لأ؟ كما قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل في سورة النساء بهتانا وإثما مبينا. يبقى ده بالنسبة للمؤمنين جميعين، لكن بالنسبة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فرق في العقوبة. واخدين بالكم ولا لا؟ ده بيقول المؤلف إن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومؤذي المؤمنين، فجعل الأول ملعونا في الدنيا والآخرة، وقال في الثاني فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. خدتوا بالكم بقى؟ ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل، وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة، فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل. يعني هذا الذي احتمل بهتانا وإثما مبينا يعاقب، لكن هل كل عقوبة القتل؟ هل كل خطأ وارتكب الإنسان يصبح به كافرا؟ فقال لا يلزم من العقوبة جواز القتل، إنها عقوبة إيه؟ مطلقة مش معينة. المعينة هي القتل ولم ترد في الآية. قال ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو رجل قتل نفسا فيقتل بها. إلا بإحدى ثلاث، كفر أو كفر مش كده، بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو رجل قتل نفسا فيقتل بها. فهنا يبقى حصل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن المسلم لا يقتل إلا بإحدى ثلاث. لكن الذين يقولون بكفره يقولون متى يكفر؟ يكفر إن كان سبه سيكون مطعنا في القرآن والسنة، هيبقى إيذاء لله وللرسول عليه الصلاة والسلام برضو. خلي بالك بعكس لما يكون بيقول له يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، هذا إيذاء له. لكن متى يصبح أذى لله وللرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان تكذيبا للنص القرآني، الله عدلهم ويأتي إنسان فينفقهم أو يحكم عليهم بالنفاق أو بالكفر والفسق، يحكم عليهم بغير العدالة. ولذلك تفصيل العلماء المحققين هو الذي سنأخذ به إن شاء الله، وده اللي قاله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قبل كده. تمام؟ قال ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر، لكن سب الأنبياء كفر.

واعلم ان عمر مفضل عليه، واعلم ان الامه اختارت عثمان سواء كان عثمان افضل منه او هو افضل من عثمان، لكن عثمان قدمته الامه على علي بن ابي طالب، ثم جاء دوره. وهي مساله حاجه جميله جدا جدا تدل على ايه؟ تدل على ايه يا اخوانا؟ تتصور انت لو كان علي بن ابي طالب هو اللي مسك الخلافه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، كان هيموت مين؟ ابو بكر في خلافته، ويموت عمر، ويموت عثمان، مش كده ولا لا؟ وعلي لسه مسك الحكم، هيضيع على الامه خبره ابي بكر وعمر وعثمان، صح؟ لكن انظروا رب العالمين قدر هذه الامور بهذا الترتيب، ان مين اللي هيموت الاول؟ ابو بكر، هو افضلهم يمسك الاول ويقوم بما لا يستطيع لعمر ولا غيره ان يقوم به في حرب الرده، مش كده ولا لا؟ في حرب الرده فعل ما لا يستطيع ان يفعله عمر، كان الله ادخره عليه رضوان الله لهذه المنقبه العظيمه، يطهر الجزيره العربيه من المرتدين. بعد ذلك ياتي الطوفان الهادر عمر بن الخطاب لنشر الاسلام في خارج الجزيره، طوفان هادر، فلم ارى عبقريا يفري ثريا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ وهذا سياتي حينما نتكلم عن خلافه الاربعه ان شاء الله في الطحاويه، جاي الكلام اللي جاي فيما بعد الكلام عن خلافه الاربعه بمشيئه الله تبارك وتعالى. ثم ياتي بعد ذلك عثمان الحيي، فياتي بعد عمر بن الخطاب، ثم ياتي علي، ياتي على كما قال الله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. ياتي كل واحد منهم بقدر، ياتي ابو بكر بقدر، ياتي عمر بقدر، ياتي عثمان بقدر، ياتي علي بقدر. خدوا بالكم الاربعه دول بالذات كان في بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام مصاهره، شوف للتربيط، لان النظام كان قبلي في جزيره العرب، فاللي يمسك بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ها؟ صهر النبي عليه الصلاه والسلام، الرسول متزوج ابنته. والرسول متزوج ابنه عمر، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام خد بنته. عمر النبي صلى الله عليه وسلم خد بنته. عثمان النبي صلى الله عليه وسلم اداله بنتينه. مش كده ولا لا؟ علي اداله بنته. الخلفاء الاربعه الراشدين الاربعه في مصاهره بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام. ابو بكر وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بنت كل واحد منهم، مش كده ولا لا؟ عثمان اداله بنت، ماتت اداله الثانية، قال له لو عندنا ثالثة لزوجناكها. ثم يعطي عليا السيدة فاطمة. وخدوا بالكم بعض المؤرخين بيقولوا ان في متوالية حسابية عجيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام مات عنده 63 سنة. أبو بكر مات عنده 63 سنة، عمر عنده مات 63 سنة، عثمان 63 سنة، علي بن أبي طالب 63 سنة. حاجة عجيبة. لما تجدها بالترتيب ده متوالية حسابية 63 وكل واحد بيمسك بعد الثاني. وهم كده في الترتيب السن، أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر عثمان علي. طبعا كلام عجيب. كلام عجيب لما تيجي تنظر في الأمر، وسنتعرض لهذا إن شاء الله حينما نتكلم عن تراجم الأربعة رضي الله عنهم الذين نتقرب إلى الله بحبهم، ونتقرب إلى الله بالثناء عليهم، ونتقرب إلى الله بالدفاع عنهم، ونتقرب إلى الله ببغض شانئيهم ومبغضيهم، وبالدفاع عن أعراضهم رضوان الله عليهم. المهم القاضي عياض يقول: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم تقدم عليا، وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. ايه الخيمة القوية دي؟ فهؤلاء قد كفروا من وجوه، اللي فعلوا هذا كفروا من وجوه. لماذا؟ لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوا كفرة على زعمهم، اللي نقلوا القرآن كفرة على زعم الرافضة. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة، ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي عليه الصلاة والسلام على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد إلى علي رضي الله عنه وهو يعلم أنه يكفر بعده على قولهم لعنة الله عليهم، يبقى بيوصي إليه لما النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه وهذه الطائفة اسمها طائفة الكاملية الذين يكفرون علي بن أبي طالب لأنه لم يأخذ إيه لم يتقدم ليأخذ حقه. قال لعنة الله عليهم وصلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخدي بالك الكلام ده في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمة الله عليه. قال وكذا المؤلف يكفر من أبغض واحدا من الصحابة أو أكثر لأمر يرجع إلى الصحبة. يعني لو كفر واحد بس من الصحابة، لو سب واحد من الصحابة من أجل إيه؟ صحبته للنبي عليه الصلاة. يبقى أنت هنا بقى كرهته ليه؟ لأنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام وصعب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا البغض لأنك تبغض الدين، صح ولا غير بعيد يعني. وكذا يكفر من أبغض واحدا من الصحابة أو أكثر لأمر يرجع إلى الصحبة أو النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الجهاد معه، إذ هذا يؤدي إلى إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان البغض لأمر لا يرجع إلى الصحبة ولا إلى النصرة فحكم هذا أنه فاسق مبتدع. ممكن واحد يغير من واحد يقول لك حب النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذا البغض يدخل في قلبي من أجل المرض، وقد يحدث هذا للبعض في زمانين مش كده ولا لا. قال وأما إذا كان البغض لأمر لا يرجع إلى الصحبة ولا إلى النصرة فحكم هذا أنه فاسق مبتدع. على الحاكم أن ينكل به نكالا شديدا لا يبلغ به القتل، وده اللي جعل الإمام أحمد يقول إيه أجبره على القتل. لكن لو ثبت أن بغضه للصحابة من أجل نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل تعديل الله لا، فهذا سيعود على إيه أصل الإيمان بالإبطال، وهذا لا يكون في قلب مؤمن بل سيكون في قلب زنديق منافق، مش كده ولا لا. يقول على الحاكم أن ينكل به نكالا شديدا لا يبلغ به القتل حتى يظهر التوبة ويرجع عن طعنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم حقا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مختصر فتاوى ابن تيمية لبدر الدين البعلي صفحة 478 ل479 قال من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كمعاوية وعمر بن العاص أو من هو أفضل من هؤلاء، بص من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، من لعن مش ورضي عنهم معطوف على من لعن، ما ينفعش اللعن مع الرضا، ده رضي الله عنه معطوف على صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة يعني، واخدين بالكم ولا دي معترضة، الجملة دي اعتراضية. فمن لعن أحدا من الصحابة كمعاوية أو عمرو بن العاص أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة أو من هو أفضل من هؤلاء، شوف الترتيب والطبقات، كطلحة والزبير وعثمان أو علي أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ باتفاق المسلمين. هنا نكون قد يعني وصلنا الى الكلام عن حكم سب الصحابة، بقي الكلام عن حكم سب ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقرأ ولا نكتفي؟ نكتفي بهذا القدر يعني حتى لا نطيل، ونجعل الكلام عن سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس المقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر.